راحت سياري مكملت بها الغزال والخير على جروح من نواج سكارا. راحت سياري مكملت بها الغزال والخير على جروح من نواج سكارا. قال يا سيدي حبك يا جميل الصورة ملك الصيار والشوق زادني تهويل هيمان في الضياء والليل والقلب بالصدود عليل الحب خرق كباد الدوهات الحبار سلب عقولك من جيل حكمه بجور لا تعطيل سيفو على الدوام سقيل وانا في محجزي ساري وسبب ليعتي حسن بديع منير وضيح سطيع رفيع صلب تيارا. راحت سياري كملت بها غزال الخير على جروح من واج سكارا. قال يا سيدي يا دورة المحسن حسنك مالو حكار يا سعد من شفافك وضفر بالسرور معاك ونال منك مال رضاك يا حرة الغوالي وافيني بالمزار شوفي الحال من يهواك جليس عند باب وفاك ماليه في ملاح سواك ضوي بنورك سحاري يا صيلة الوفا والجود وتقير يا من حزتي رفعة وسر وطارة. راحت سياري مكملت بها غزال ومرخير على جروح من واج سكارا. قال يا سيدي يا راحت الخواطر تلهج بيك الفكار صلتي بزينك الوضاح في ساير وراي ومداح فيق الهلال والمصباح انتي همام وبنات الحي كم رجوار الباك بايعو الملاح طاعوك في المصا وصباح يا مولتي ضيا الماح سبحان ربنا الباري حب الجمال وعطاه قبول وخير وجعل حبه في هلتنا وشعارا. راحت سياري مكملت بها غزال والخير على جروح من واج سكارا. We'll be right back. ناسي دينتي اللي علشانك عن جمع البكار نشاك من الأصل المجاد وجعل نورك الوقاد من لا يخالف الميعاد يا طيبة حسيبة محجوبة في ستار بحسن دار يا وداد شلاي كيفو بعداد والجد بامر الجواد الحليم عالم سراري سبحان مجعل خيرك خير كتير شلا تدرين الجامعة وأمارة راح تسياري مكبول تبها غزال مرخير على الروح من واجه أسكارة قال يا ناسيدي زينك شرق نورو فبادي والمصار وهل الجمال كاتهواه وتمتع النظر فباه ينبع عليك سر الله وانتي متيل يا قلت حرات استنار العظيم شرفك بالجاه ورفع بأمر ومتواه هذا بديع كون الله فقصيد يا المشتاري يا مولتي هلال الزين المنير حزين سبا رفع وجود وغارة راح تسياري مكبول تبها غزال مرخير علاش الروح من واجه سيدي وانا هربت لمقامك يا نسل البرار مضيوم ساكني العليل حملي من الوزار ثقيل والقلب تيرف الورحيل حملي من الوزار ثقيل وبقيت في الوعر وحيل فكي بحايلي نتعافى من البرار بقدرة ربنا الجليل الرحمة الورى الوكيل والشافع النبي الفضيل يجيرنا من النار بفضل ربنا الحليم القدير يرحمنا من فضله في يوم الحرارة راح تسياري مكمول تبها غزال ام الخير الروح من واجه سكارة سيدي وسلام ربنا مهدي الرباب الشعار العارفين هالعقول الساكنين نهج القول المحققين بالمعقول الرايقة بسطوات الدهات الحبار هل الحياة وهل الأصول فازوا بالرضا وقبول بيهم نفتخر ونقول وسلامنا بالقماري والمسك والعطر والند والعبير على الدهات شياخنا العيارة. راحت سياري مكبوت تبان غزالهم الخير علاش الروح من واش سكارة. طيب اختياري انهيت حلتي بالعز وتسير من الفتاح يرطهم الأمارة قبطوا قهري ماني عنيد ولا نشتم في الغير راضي بالقسمة من القوم صبارة فضني ضماري الخير من الغني مول التدبير سامع صوت الحلام في أرض القفارة عالم سراري من الأخفاه ما كاتم كل خبير وما في البر وما في عمق البحارة حليم غفاري نعايم ولا يحصي كل ضمير وكذلك ما تحصى نجوم سيارة سمي فلسطاري مضح قلب عيسى يوم نسير اجعل روحي في جنته المختارة بسيد البراري محمد المفضل نعمل بشير صلى الله عليه سر وجارة. راحت سياري ملك البهان غزال ونقير علاش الروح من وين سارة.